إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه إلى باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة، والمقصود بها شروط صحة الصلاة، أي الأمور التي لا بد منها لتصح الصلاة، وإذا انعدم شيء منها ولم يوجد لا تكون الصلاة صحيحة. وشروط صحة الصلاة 9، أو شروط الصلاة بصفة عامة يعني 9، إن بعضها شروط للصحة فقط وبعضها شروط للوجوب والصحة، كما تكلمنا يعني بعض هذه الشروط شروط للوجوب والصحة، وبعضها بيكون شروط للصحة فقط، للوجوب وللصحة، بمعنى يعني بعض هذه الشروط إذا لم يوجد لا تكون الصلاة واجبة على الإنسان، وإذا وجد هذا الشرط يعني وجبت الصلاة. فمن الشروط يعني ما يكون شروطا للصحة فقط وبعضها للوجوب وللصحة. ذكرنا أن الشروط يعني 9، وهي الإسلام والعقل والتمييز، والتمييز يعني بلوغ 7 سنوات، والطهارة من الحدث، والطهارة من النجس، طهارة من الحدث بمعنى الوضوء والاغتسال، يعني إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر أو أكبر يتوضأ أو يغتسل، والطهارة من النجس معنى تطهير الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسات. وعندنا اشتراط دخول الوقت، واشتراط استقبال القبلة، وستر العورة، ماشي، استقبال القبلة وستر العورة، والنية، والنية، هذه شروط الصلاة. ويلاحظ أن هذه الشروط يعني يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة. بعد ذلك هناك أشياء أخرى أيضا لا تصح الصلاة إلا بها، لكنها يعني داخل الصلاة، أجزاء من الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة، فهذه تسمى أركانا لأنها تكون يعني داخل الصلاة وأجزاء من أجزاء الصلاة. لكن هذه الشروط أشياء يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة. كنا متوقفين عند الكلام عن اشتراط دخول الوقت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الشرط الخامس، قال: الخامس دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. ذكرنا بالأمس يعني أن مواقيت الصلاة ورد فيها حديث جبريل عليه السلام لما جاء وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأم به في يومين متتاليين بعد أن فرضت الصلاة يوم الإسراء والمعراج، فجاء جبريل عليه السلام وصلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه بوحي من الله تعالى مواقيت الصلاة. ففي اليوم الأول صلى الصلوات في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات في آخر وقتها، وقال: ما بين هذين الوقتين وقت. طيب باختصار يعني بخصوص وقت صلاة الظهر، وعرفنا ان بداية يعني المواقيت بالظهر، لان اول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الظهر، فالفقهاء بدأوا المواقيت بالظهر يعني مراعاة لترتيب الصلوات كما ورد في حديث جبريل عليه السلام. فهنا المؤلف يقول: وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. الزوال عرفنا الزوال هو يعني أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر، لو تذكرون بالأمس قلنا يعني أول زيادة للظل بعد أن يصل الظل إلى منتهى القصر، أقصر شيء أن الظل إذا وضعت عصا أو إذا كان هناك يعني شجرة أو عمود أو شيء، أو حتى الإنسان يعني نفسه إذا كان قائما أو كذا فيكون له ظل، فالظل في يعني البداية بعد شروق الشمس يكون ظل الأشياء طويلا، يلاحظ منكم ظله وهو يمشي من بعد الشروق بيكون الظل طويلا، ويبدأ الظل يقصر شيئا فشيئا شيئا فشيئا لغاية وقت منتصف النهار تماما، عندما تصبح الشمس في منتصف السماء الظل يصل إلى منتهى القصر، أقصر شيء ممكن، أقصر شيء ممكن، هذا يسمى ظل الزوال، هذا يسمى ظل الزوال أو يسمى فيء الزوال، فيء الزوال أو ظل الزوال اللي هو منتهى القصر، أقصر شيء يبلغه الظل. ثم يبدأ بعد ذلك الظل يبدأ يزداد بعد أن بلغ منتهى القصر، لأنه مثلا يعني لو تخيلنا أن هذا العمود مثلا هكذا، يعني شوف الآن يعني المصباح مثلا في هذه الجهة فالظل في هذه الجهة، فلو مثلا هذا عمود هكذا والشمس مثلا تخرج يعني هنا من المشرق مثلا وتغرب في هذه الجهة، فعندما كانت الشمس هنا كان الظل مثلا في هذه الجهة، وكل ما تحركت الشمس هكذا الظل يتحرك الظل ويقصر يقصر يقصر لغاية ما تكون الشمس في منتصف السماء، الظل يكون أقصر شيء، ثم تبدأ الشمس تتجه في الجهة الأخرى يبدأ الظل يزداد أيضا تدريجيا شيئا فشيئا. يعني أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر هذا هو يعني وقت الزوال اللي هو بداية وقت الظهر، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، ونهاية وقت الظهر عند عندما يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، يعني بالإضافة إلى ظل الزوال أو مع ظل الزوال، فبمعنى أن الشيء مثلا إذا كان طوله مترا وظل الزوال كان طوله مثلا 20 سنتيمترا مثلا، فيكون نهاية وقت الظهر عندما يصبح ظل الشيء 120 سنتيمترا، الشيء اللي طوله متر يصبح مثلا 120 اللي هو يعني مثله يعني مع فيء الزوال يعني. فهذا نهاية وقت الظهر، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم التالي حين صار ظل كل شيء مثله. طيب بخصوص آخر وقت الظهر، بخصوص آخر وقت الظهر، يعني ده بداية وقت الظهر ونهاية وقت الظهر. بداية وقت الظهر هذا محل إجماع بين الفقهاء، محل إجماع بين الفقهاء إن بداية وقت الظهر عند الزوال، وأما نهاية وقت الظهر فثلاثة من الأئمة الأربعة وهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا آخر وقت الظهر هو عند مصير ظل كل شيء مثله، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال آخر وقت الظهر عند مصير ظل كل شيء مثليه، عند مصير ظل كل شيء مثليه، وهو قول يعني ضعيف يعني مرجوح، والحديث واضح يعني أن نهاية وقت الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله وليس مثليه. طيب وقت الظهر له استحباب، يعني وقت استحباب، ف يعني وقت الاستحباب بالنسبة لصلاة الظهر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يستحب صلاة الظهر في أول وقتها إلا في شدة الحر، إلا في شدة الحر فيستحب تأخير الظهر، يستحب تعجيل صلاة الظهر وتؤدى صلاة الظهر في أول وقتها إلا في شدة الحر فيستحب تأخير صلاة الظهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني أخروا الظهر، انتظروا حتى يبرد الجو يعني قليلا أو تخف يعني شدة الحرارة قليلا. وهذا الحديث في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا، هذا الحديث في الصحيحين، وهو يفيد يعني أن صلاة الظهر يستحب تأخيرها في شدة الحر، وما عدا ذلك يستحب تعجيل صلاة الظهر، لأنه عندنا يعني نصوص تدل على استحباب أداء الصلاة في أول وقتها، فهذا على سبيل العموم يعني استحباب أداء الصلاة في أول وقتها إلا ما استثني، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على أداء الصلاة في أول وقتها في عدد من الأحاديث، فدل ذلك يعني على أن الأفضل يعني أداء الصلاة في أول وقتها بصفة عامة إلا ما استثني، فهنا مما استثني اللي هو صلاة الظهر في شدة الحر. طيب هنا مسألة، وهي يعني هل يفرق بين من كان في مكان ظليل أو يعني في وقتنا الحاضر نقول في مكان مكيف الهواء أو كذا، بحيث إنه لا يعاني من شدة الحر، يعني لا يعاني من شدة الحر ولا تفرق معه أو لا تختلف معه يعني إذا صلى في أول الوقت أو في آخر الوقت، هل هذا يختلف حكمه أو حكمه يعني مغاير لحكم الذي يمشي في الحر ويصلي في الخلاء ولا شيء يظله وكذا؟ هذا الأمر يعني فيه وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بعضهم يعني بعض الحنابلة تمسكوا بظاهر الحديث وقال لك يعني إذا اشتد الحر فأبردوا، وإذا كان الحر شديدا يستحب تأخير الظهر بغض النظر عن كون المصلي نفسه يعني يصيبه الحر أو لا يصيبه. والفريق الآخر نظر إلى المعنى قال والله يعني هناك حكمة أو يعني من تأخير الظهر في شدة الحر، وهي أن يخشع المصلي، أن يخشع المصلي وألا تكون شدة الحر سببا في إقلاق المصلي وجعله يصلي بدون خشوع، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، فعللوا الحكم بهذا، يعني قالوا هذا يعني جعلوا هذا علة الحكم يعني، وقالوا إذا كان المصلي يصلي الظهر يعني في مكان يعني حار والحرارة شديدة وهذا يعني يجعل المصلين يعني يتضررون يعني بالصلاة في شدة الحر، وربما الأرض يعني تكون حارة وساخنة وكذا، مما يجعلهم لا يطمئنون في السجود ووضع الأيدي والأقدام على الأرض ويتأذون من الحر وكذا. إذا كان الأمر كذلك استحب تأخير الظهر، وأما إذا كان المكان يعني ظليلا أو مكيفا أو كذا فنرجع إلى الأصل يعني ونصلي الظهر في أول وقتها. طيب يبقى هذا وقت الاستحباب في الظهر، يبقى يستحب صلاة الظهر في أول وقتها إلا في شدة الحر فيستحب تأخير الظهر، وكما ذكرنا يعني على الخلاف في مسألة يعني من كان يعاني من الحر أو كان في مكان ظليل، والأرجح يعني والله أعلم أنه من كان في مكان ظليل أو مكيف أو كذا فيصلي الظهر في أول وقتها للنصوص الدالة على فضل الصلاة في أول الوقت. طيب بخصوص وقت الظهر، كله وقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة عند جميع العلماء. يعني أحيانا بعض الصلوات كما سنوضح يكون فيها وقت يعني اختيار يعني وجواز بلا كراهة، ويكون هناك وقت يعني تكره فيه الصلاة، يعني يكره تأخيرها إلى وقت يكون وقت الصلاة مجزأا إلى أجزاء. لكن بالنسبة لوقت الظهر كله من أوله إلى آخره وقت جواز ووقت اختيار بلا كراهة، يعني يمكن يجوز للإنسان شرعا بدون ضرورة وبدون عذر وكذا، يجوز له أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها أو إلى منتصف وقتها أو كذا، لا حرج عليه يعني ولا إثم عليه في ذلك، لكن من باب الاستحباب يستحب صلاتها في أول الوقت. قد يقول قائل يعني طيب يعني الآن ذكرتم أن الظهر يستحب أداؤها في أول الوقت، طب كيف لا يكره تأخيرها إلى آخر الوقت؟ هل بالضرورة أن ترك المستحب يكون مكروها؟ لا ليس بالضرورة أن ترك المستحب يكون مكروها، يعني ترك المستحب يسمونه خلاف الأولى أو خلاف الأفضل، يعني كل إنسان يترك فعل المستحب هذا لا يعني أنه وقع في مكروه. يعني فهو كل وقت الظهر من أوله إلى آخره كله وقت جواز واختيار بلا كراهة، يعني لا يكره تأخير الظهر، ولكن يستحب تعجيل الظهر في أول وقتها إلا في شدة الحر. طيب بالنسبة لصلاة العصر، قال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. هنا المؤلف يقول بالنسبة لوقت العصر يعني يلي وقت الظهر، يلي وقت الظهر. طيب هنا ما هو بداية وقت العصر؟ هو جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول صلى به العصر متى؟ حد يذكر؟ حين صار ظل كل شيء مثله فقط. وفي اليوم الثاني صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وفي المرتين يعني سوى فيء الزوال كما ذكرنا، يعني يضاف فيء الزوال يعني اللي هو ظل الزوال اللي هو منتهى القصر، هذا يعني يضاف إلى المثل أو إلى المثلية. طيب فإذا بداية وقت العصر هو عند مصير ظل كل شيء مثله. طيب الآن يأتينا إشكال، طيب ما هو نهاية وقت الظهر متى؟ عند مصير ظل كل شيء مثله. طيب هل يمكن أنه عند مصير ظل كل شيء مثله، هل ممكن أنه في هذا الوقت يصلي شخصان أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر ويكون كلاهما قد صلى الصلاة في وقتها؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم يمكن أن يصلي إنسان صلاة الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله ويكون قد صلاها في وقتها، ويمكن أن يصلي إنسان صلاة العصر عند مصير ظل كل شيء مثله ويكون قد صلاها في وقتها. وقال بهذا المالكية والحنابلة، عندهم هذا يسمى الوقت المشترك. الوقت المشترك معنى الوقت المشترك يعني هو يعني أن هناك وقتا بين الظهر والعصر وهو عند مصير ظل كل شيء مثله، ويستمر هذا الوقت لفترة تسمح بأداء 4 ركعات، فترة تسمح بأداء 4 ركعات. فهذا الوقت وقت مشترك، يعني معناه أن وقت الصلاة الثانية يدخل قبل خروج وقت الصلاة الأولى، وقت الصلاة الثانية يدخل قبل خروج وقت الصلاة الأولى، فيكون بينهما وقت مشترك. يعني لو تخيلنا مثلا كأن هذا وقت الظهر هذا وقت العصر وفي بينهم جزء مشترك، يعني كأن هذا جزء مشترك، هذا الجزء يعني تابع للظهر وتابع للعصر في نفس الوقت يعني. يعني كان عندك خطين والخط الثاني يبدأ قبل نهاية الخط الأول. فهذا كله وقت الظهر وهذا وقت العصر. وفي تلاحظ أن بينهم جزء يعني ماشي مع هذا وماشي مع هذا قدر أداء 4 ركعات، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس. فمعناه أن هذا الوقت يعني يمشي تبع الظهر وتبع العصر. وهذا الكلام موضوع الوقت المشترك هذا يقول به المالكية والحنابلة. أما الإمامان يعني أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى فيريان أنه ليس هناك اشتراك بين الأوقات، ليس هناك اشتراك بين الأوقات، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، الحديث في صحيح مسلم. وفي رواية وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى. فقالوا هذا حديث متأخر عن حديث جبريل عليه السلام، فيكون يعني ناسخا له يعني أو مفسرا أو مخصصا يعني يعني يكون هذا الحديث يعني ناسخا لحديث جبريل عليه السلام عندهم أو مخصصا له أو كذا. ويتأولون يعني حديث جبريل يقولون صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، يقول لك صلى يعني فرغ من صلاة الظهر، مش صلى الظهر حين صار ظل كل شيء، يقول لك يعني صلى الظهر يعني فرغ منها. وبعدين لما يجوا في تفسير صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله يعني شرع في صلاة العصر، يقول لك يعني بحيث ان هذه انتهت وهذه بدأت مفيش بينهم يعني وقت مشترك. لكن هذا تأويل يعني بعيد في الحقيقة. والصواب يعني الصواب هو يعني وجود اشتراك بين الوقتين، ويعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، فنقول يعني عندنا بيان عملي بحديث جبريل عليه السلام يوضح يعني نقول العكس، يعني هو حديث جبريل عليه السلام هذا بيان عملي يوضح يعني المراد، وأن الحديث هذا عام يعني هو وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى يعني بصفة عامة، وهذا لا يمنع وجود اشتراك يعني بين الوقت. على كل حال هذه مسألة صغيرة يعني. نعم. نعم. بس هو ده طبعا مش هيكون في الوقت المشترك إذا أخر الظهر إلى آخر وقته، يعني هذا ممكن حتى عند الشافعية والحنفية ممن لا يرون الاشتراك بين الوقتين، عندهم مسألة الجمع الصوري أنه ممكن إنسان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ويصلي الصلاة الثانية في أول وقتها، فتكون الصورة كأنه جمع بين الصلاتين، لكن هو في الحقيقة أدى كل صلاة في وقتها. يعني هذه مسألة لا علاقة لها بمسألة الوقت المشترك. حتى من لا يقول بالوقت المشترك يعني يرى يعني جواز الجمع بهذه الطريقة عند الحاجة. هو طبعا هنا مسألة الجمع الصوري هذا يكون عند الحاجة يعني ليس بصفة دائمة الإنسان يعني يداوم على هذا الأمر، ولكن إذا احتاج إليه في بعض الأحيان. هو طبعا هناك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جمع بين المغرب والعشاء وقال يعني جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف وكذا، أراد ألا يحرج أمته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الفقهاء يقولون هذا جمع حقيقي، يعني انتظر حتى خرج وقت المغرب تماما ودخل وقت العشاء، ثم صلى المغرب والعشاء يعني في وقت العشاء يعني، وكان ذلك يعني على وجه الندرة والقلة يعني لحاجة يعني دعت إلى ذلك، لحاجة دعت إلى ذلك لغير عذر مطر ولا سفر ولا خوف. لكن جمهور الفقهاء يقولون لا، هذا يعني عند الحاجة لا يجمع جمعا حقيقيا، وإنما يجمع جمعا صوريا فقط، وإنما يجمع جمعا صوريا فقط، لأن عندهم الجمع له أعذار محددة محصورة يعني عندهم من السفر والمطر والخوف والمرض. لذلك يعني هنا الحديث لم يذكر المرض، يعني قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر، فقال ما الباقي؟ بقي مرض. الإمام النووي رحمه الله في تفسير قال لعله كان لمرض، المرض ما ذكر يعني. لكن طبعا واضح من سياق الحديث أن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، وابن عباس يعني رضي الله عنه وهو في تطبيقه العملي لم يكن مريضا يوم ما فعل هذا، كان صحيحا وجالسا مع أصحابه، حتى لو فرض أنه هو مريض كان معه أصحابه يعني جميعا في مجلس علم وكذا، وأخر المغرب حتى دخل وقت العشاء ثم صلى إليهم المغرب والعشاء بغرض التعليم يعني، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين يعني لغير يعني سفر ولا مطر ولا مرض، أراد ألا يحرج أمته. فعلى كل حال هذا الجمع يعني اللي هو للحاجة، الصواب أنه يعني يجوز الجمع الحقيقي، وإن كان جمهور الفقهاء يقولون عند الحاجة إذا لم تكن يعني سفرا ولا مطرا ولا خوفا ولا مرضا ولا حالة من الحالات التي يباح فيها الجمع، مع اختلاف المذاهب يعني طبعا أشد المذاهب في هذا الحنفية، يعني الحنفية يرون أن الجمع بين الصلوات لا يجوز إلا للنسك بس، يعني في الجمع بين الصلاتين في المناسك في الحج، يعني جمع بين الصلوات في عرفة وفي مزدلفة وكذا، فشددوا في هذا. وبعض الفقهاء توسع جدا وأوسع المذاهب في هذا الباب، الحنابلة عندهم يعني أوسع المذاهب في إباحة جمع الصلوات، يرون يعني عندهم يعني نحو 20 عذرا تبيح جمع الصلاة وكذا، وهناك مذاهب يعني توسطت في هذا. فالكلام عن الجمع اللي هو لغير الأعذار المعدودة هذه أو المحصورة، إذا كان على وجه الندرة يعني يجوز الجمع الحقيقي عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وفقه، والباقون يقولون لا، يعني في عند الحاجة يكون جمع صوري، بمعنى أنه يؤخر الصلاة في آخر وقتها الأولى في والثانية في أول وقت. طيب بالنسبة لوقت العصر، أوله عند مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. هذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقال إن وقت العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه. لذلك يعني تلاحظون يعني أن مساجد الحنفية وكذا يؤخرون صلاة العصر ويصلون العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه، رغم أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني قال بهذا ولم يوافقه أصحابه، يعني لم يوافقوه على هذا، ولكن وافقوه على استحباب تأخير العصر يعني إلى ما بعد مصير ظل كل شيء مثليه. يعني الإمام محمد ابن الحسن وأبو يوسف أصحاب أبي حنيفة وافقوا الجمهور يعني أن صلاة العصر يبدأ وقتها من مصير ظل كل شيء مثله، لوجود الحديث يعني الدال على هذا، لكن وافقوا إمامهم يعني في مسألة يعني الاستحباب فقط، يعني جعلوه كوقت استحباب وفضيلة، أن الأفضل عندهم تأخير العصر يعني إلى ما بعد مصير ظل كل شيء مثله. لكن الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله يقول يعني لا تصح صلاة العصر قبل مصير ظل كل شيء مثليه، وهذا طبعا من المسائل التي يعني يصبح فيها يعني بعض الفقهاء يقولون إنه عند مصير ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصر ولا يجوز تأخير العصر يعني من غير ضرورة أو عذر إلى ما بعد مصير ظل كل شيء مثلي. وهذا مروي عن مالك وأحمد. وبعدين أبو حنيفة يقول لا تصح صلاة العصر قبل مصير ظل كل شيء مثلي. هذا مثال يعني لبعض المسائل التي لا يمكن فيها يعني الاحتياط، مثلا ان الواحد يعني يحتاط عشان يخرج من الخلاف او كذا، لان ما فيش طريقة للاحتياط حتى تخرج من الخلاف. اذا يعني اردت ان تحتاط يعني بقول ابي حنيفة لا تصلي العصر الا بعد مصير ظل كل شيء مثلين، واذا فعلت هذا كان وقت العصر خرج على مذهب مالك واحمد، لانهم يعني كما سيأتي يخرج عندهم وقت الجواز في هذا الوقت يعني، ويبقى وقت الضرورة للمعذورين فقط، ولكن لا يجوز الإنسان يتعمد تأخير العصر إلى هذا الوقت وهكذا. لكن على كل حال يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالفاصل بيننا هو إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الأحاديث نجد أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله. وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي يعني الحديث هو ما وضحش البداية أنه قال إيه وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر وقت صلاة العصر ما تصفر الشمس، ما وضح بداية وقت العصر بالضبط، لكنها موضحة في حديث جبريل عليه السلام أن بداية وقت العصر عند مصير ظل كل شيء مثله. طيب بخصوص آخر وقت الجواز بالنسبة لصلاة العصر، هنا المؤلف قال يعني الوقت المختار ينتهي إلى إيه عند مصير ظل كل شيء مثليه. هنا يعني ينتهي الوقت المختار للعصر، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، بعد ذلك يكون وقت ضرورة إلى الغروب. فهذه إحدى الروايتين عن الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله أن آخر وقت الجواز في صلاة العصر هو عند مصير ظل كل شيء مثليه، ومعنى أن هذا آخر وقت الجواز معناها أنه يحرم تأخير العصر عن ما بعد مصير ظل كل شيء مثليه إلا إيه لعذر أو ضرورة. وإذا أردت أن تعرف بالتحديد يعني متى مصير ظل كل شيء مثليه، في التقاويم اللي هي مضبوطة على المذهب الحنفي، لو تدخل على تقاويم مثلا على مواقع زي اسلامك فايندر او اي مواقع فيها مواقيت الصلاة، يجيبوا مواقيت العصر على المذهب الحنفي، لو بداية وقت العصر على المذهب الحنفي هذا هو بيكون نهاية وقت الجواز على مذهب مالك واحمد. والرواية طبعا حجة هذا المذهب ان حديث جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الثاني متى عند مصير ظل كل شيء مثليه، وقال ما بين هذين الوقتين وقت، يبقى ما بين وقت ما بين الوقت الاول هو عند مصير ظل الشيء مثله الى مصير ظل الشيء مثليه، ما بينهما هذا هو وقت العصر، فقالوا هذا هو وقت الجواز. ورواية الثانية عن الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس ليس إلى الغروب ولكن إلى الاصفرار، والاصفرار يعني بيكون قبل الغروب تقريبا بنصف ساعة، حوالي نصف ساعة كده أو يعني حولها كده، فهذا وقت الاصفرار. فوقت العصر يمتد إلى الاصفرار. حجة هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. طيب وطبعا برضو نفس الكلام بأن كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وحديث جبريل، بعضهم يقول حديث جبريل منسوخ لأنه كان في يوم الإسراء والمعراج متقدما، حديث متقدم وحديث عبد الله بن عمرو متأخر، أو يعني نجمع ونقول هذا آخر وقت الفضيلة والثاني هو آخر وقت الجواز، يعني نقول آخر الفضيلة وقت الاستحباب والفضيلة لغاية مصير ظل كل شيء مثليه، ثم بعد ذلك وقت جواز يعني لكن بعد يعني يكون خرج وقت الاستحباب لكن باقي وقت جواز لغاية الاصفرار، وبعد الاصفرار يعني من بعد الاصفرار على القول الثاني أو بعد مصير ظل كل شيء مثلي على الوقت على القول الأول يكون وقت المعذورين، هو يسمى وقت الضرورة، يعني هذا يسمح فيه بالصلاة فقط للمعذورين أو المضطرين، زي من نام عن صلاة أو نسيها أو حصل له يعني ظرف أو ضرورة فأخر العصر، يمكن أن يصلي في هذا الوقت وتكون أداء في حق المعذور أو المضطر. طبعا الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله يقولان وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، يقولان وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، وكذلك أيضا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فمعناه أن لو الإنسان أدرك ركعة واحدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس يكون قد أدرك الصلاة، فمعناها أن الوقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. والمناقشات يعني أن الفريق الأول يقول لا هذا في حق المضطرين والمعذورين، والمالكية والحنابلة يقولون هذا في حق المضطرين والمعذورين. لماذا يقول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في صحيح مسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان أو بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والمراد بقوله حتى إذا كانت بين قرني الشيطان هذا هو وقت اصفرار الشمس اللي هو تأهب الشمس للغروب، تكون بين قرني الشيطان في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يؤخر العصر إلى هذا الوقت أنه يعني من صفة المنافقين، ولكن أيضا يعني واضح أن الحديث في من فعل ذلك بغير عذر أو بغير ضرورة، لذلك قالوا هذا الوقت وقت ضرورة للمعذور أو المضطر، المعذور أو المضطر يصلي في هذا الوقت، لكن غير المعذور لا يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلس يرقب الشمس، يبقى هو جالس فاضي وما عندوش ما عنده عذر ولا ضرورة ولا شيء يمنعه من الصلاة في أول الوقت، ولكن جلس يعني وهو فاضي لغاية لما أصبحت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا. طيب على كل حال على مذهب المالكية والحنابلة يصبح يعني كأن الوقت وقت العصر يخرج قبل دخول وقت المغرب، وقت العصر يخرج قبل دخول وقت المغرب، هذا يسمى بالوقت المهمل، الوقت المهمل اللي هو عكس الوقت المشترك، يعني زي لو هذا مثلا خط وهذا خط وفي بينهم مسافة كده يعني لا تبع هذا ولا تبع هذا، عكس الوقت المشترك، يعني يكون خرج وقت الجواز في العصر قبل أن يدخل وقت الجواز للمغرب، فيكون بينهم وقت مهمل، زي الوقت المهمل بين صلاتي ماذا؟ بين الفجر والظهر، وسيأتي أيضا بين العشاء والفجر اللي هو عند مضي ثلث الليل أو نصف الليل كما سيأتي إن شاء الله. طيب بخصوص صلاة العصر يستحب تعجيلها في أول وقتها، الوقت المستحب في صلاة العصر هو تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. طيب بالنسبة لوقت صلاة المغرب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين خلف جبريل عليه السلام حين وجبت الشمس، حين غربت الشمس صلى المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى المغرب أيضا حين وجبت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه أو لم يحد عنه، فهذا ما ورد في حديث جبريل عليه السلام، لكن في الحديث الآخر وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى سيفيد أن وقت المغرب يمتد إلى دخول وقت العشاء، وقت العشاء عند مغيب الشفق الأحمر. طيب بخصوص وقت المغرب، متى يدخل وقت المغرب؟ يدخل إجماعا عند غروب الشمس، والمراد بغروب الشمس يعني غروب جميع قرص الشمس أو سقوط جميع قرص الشمس بحيث لا يتبقى منه شيء. فهذا وقت المغرب حين يسقط جميع قرص الشمس، يعني طالما جزء من قرص الشمس لم يسقط بعد معناه أن المغرب لم يدخل وقتها، لا يدخل وقت المغرب حتى يسقط جميع قرص الشمس ولا يتبقى منه شيء. طيب هذا دخول وقت المغرب بإجماع الفقهاء. أما خروج وقت المغرب فهنا المالكية قالوا يخرج وقت المغرب بعد غروب الشمس بوقت يتسع لأداء 3 ركعات. الإمام مالك يقول وقت المغرب يخرج بعد غروب الشمس بوقت يتسع لأداء 3 ركعات، لأنه هو بداية وقت المغرب هو نهاية وقت المغرب، لأنه صلى المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، في اليوم الثاني حين وجبت الشمس، وقال ما بين هذين الوقتين وقت، وما فيش بينهم حاجة غير بس هو قدر الصلاة 3 ركعات. فأول ما تغرب الشمس بقى يجب أن تصلى المغرب عند الإمام مالك رحمه الله 3 ركعات، ومجرد ما يعني تنتهي صلاة المغرب كده خرج وقتها، ويصبح وقت مهمل بين المغرب والعشاء في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الجديد يقول وقت المغرب يخرج بعد غروب الشمس ومضي وقت أسباب الصلاة كالوضوء وستر العورة والأذان والإقامة، و3 ركعات في وجه و5 ركعات في الوجه الآخر، يعني 5 ركعات اللي هي ركعتي نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء. فيعني إذن وقت المغرب سيكون يعني بعد غروب الشمس بوقت يتسع للوضوء وستر العورة والأذان والإقامة وصلاة ركعتي السنة ثم صلاة الفريضة، ومجرد ما ينتهي ذلك يبقى خرج وقت المغرب، ولسه وقت العشاء ما دخل، يبقى في وقت مهمل بين المغرب والعشاء. يعني يأثم الإنسان إذا تعمد تأخير المغرب عن هذا الوقت في مذهب الشافعي رحمه الله. وحجة المالكية والشافعية حديث جبريل عليه السلام استدلوا به على يعني تضايق وقت المغرب. أما الحنابلة وهو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله وقول صاحبي أبي حنيفة قالوا وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، وقال أبو حنيفة يمتد إلى مغيب الشفق الأبيض، والشفق الأبيض يغيب بعد مغيب الشفق الأحمر، يعني بعد غروب الشمس يكون فيه زي حمرة في اتجاه جهة الغروب، والحمرة هذه تبدأ تخف تدريجيا ويجي بعدها بياض، والبياض هذا شيء نسبي، يعني إذا نظرت إلى جهة الغروب تجد الجو يعني فاتح كده قليلا، وفي جهة الشروق يكون ظلام حالك. هذا الكلام يعني بعد غروب الشمس أو في وقت العشاء كده، فعندما يغيب الشفق الأحمر يكون شفق أبيض، بعد ذلك يغيب الأبيض ويصبح الجهتان يعني ظلاما. ف يعني ذكرنا أنه في مذهب الإمام أحمد والقول القديم للإمام الشافعي وقول صاحبي أبي حنيفة أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لأن مغيب الشفق الأحمر عند هؤلاء هو بداية وقت العشاء، وعند الإمام أبي حنيفة يقول وقت العشاء وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأبيض، لأن مغيب الشفق الأبيض هذا هو بداية وقت العشاء عنده. وحجة يعني الحنبلة والحنفية بصفة عامة اللي هو حديث وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، وحملوا حديث جبريل عليه السلام على أنه لبيان وقت الفضيلة أو على أنه منسوخ. إما نقول يعني ما بين هذين الوقتين وقت، نقول هو لبيان وقت الفضيلة والاستحباب وكذا، أو نقول هو منسوخ لأنه متقدم وكذا. طيب ومن جهة يعني وقت الاستحباب في المغرب فيستحب تعجيل المغربي باتفاق الفقهاء، يعني أجمع الفقهاء على استحباب تعجيل المغرب، بل منهم يعني من أوجب ذلك، يعني منهم من أوجب تعجيل المغرب ومن لم يوجب التعجيل استحبه. يبقى وقت العشاء إن شاء الله نختم به. وقت العشاء يعني يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، هو طبعا الحديث قال وقت العشاء يعني وقت المغرب إيه ما لم يغب الشفق، صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، حين غاب الإيه الشفق. فكون المراد بالشفق الشفق الأحمر قالوا لأنه جاء في رواية ما لم يسقط ثور الشفق، وثور الشفق فسر بمعنى حمرة الشفق أو ثورته وانتشاره، وأيضا لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، قال صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة. فهذه النصوص يعني وضحت أن المراد بالشفق هو الحمرة. على كل حال جمهور الفقهاء قالوا وقت العشاء يبدأ عند مغيب الشفق الأحمر، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن وقت العشاء يبدأ عند مغيب الشفق الأبيض، يعني بعد بداية وقت العشاء عند المذاهب الثلاثة الأخرى، بعدها بقليل أو بعدها بشوية يبدأ وقت العشاء عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما آخر وقت العشاء فعند الإمامين مالك وأحمد أن آخر وقت العشاء عند مضي ثلث الليل أو نصف الليل، عند مضي ثلث الليل أو نصف الليل. وهنا المؤلف رحمه الله قال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، قال عند نهاية ثلث الليل، وذلك لما جاء في حديث جبريل عليه السلام، والحديث ورد يعني بلفظ إلى ثلث الليل أو نصف الليل. صلى العشاء جبريل عليه السلام صلى العشاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين مضى نصف الليل أو قال ثلث الليل. وطريقة حساب يعني الليل، طريقة حساب الليل أن الليل يعني يحسب في العادة أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر نجمع هذا الوقت ونقسمه على ثلاثة، ونقسمه على ثلاثة يطلع لنا ثلث الليل الأول، أو نقسمه على اثنين يطلع نصف الليل. ويصبح الوقت مهملا بعد ذلك، يعني عند المالكية والحنابلة أنه بعد مضي ثلث الليل أو نصف الليل يصبح وقتا مهملا إلى الفجر، يعني يكون خرج وقت الجواز في العشاء. وعلى هذا يعني لا يجوز يعني تعمد تأخير العشاء عن نصف الليل، عند المالكية والحنابلة لا يجوز تعمد تأخير العشاء عن نصف الليل إلا لعذر أو ضرورة. فبعد مضي نصف الليل أو ثلث الليل، روايتان عن مالك وروايتان عن أحمد ثلث أو نصف، من هذا الوقت بعد مضي ثلث أو نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا يكون وقت ضرورة، يعني لا تصلى فيه العشاء إلا للمضطر أو المعذور الذي له عذر أو ضرورة يصلي فيه، لكن غير المضطر أو المعذور لا يجوز له أن يتعمد تأخير العشاء عن ثلث أو نصف الليل. وبخصوص يعني ما هو وقت الاستحباب في صلاة العشاء، وقت الاستحباب في صلاة العشاء، فيستحب تأخير العشاء، يستحب تأخير العشاء بس بحيث لا يجاوز بها ثلث الليل، يستحب تأخير العشاء إلا إذا كان في ذلك يعني حرج على جماعة المسجد، إذا كانوا سيصلون يعني إذا كانت العشاء ستصلى جماعة فيكون في ذلك حرج في تأخير العشاء على جماعة المسجد، فيكون الصلاة مع الجماعة في أول الوقت أفضل في هذه الحالة. لكن إذا اتفق جماعة المسجد على تأخير العشاء سويا لا بأس بهذا، أو إذا كان الإنسان سيصليها يعني في بيته أو مع أسرته أو كذا فيكون تأخيرها أفضل، لكن بحيث لا يجاوز بها ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، يعني أخر إيه صلاة العشاء، فخرج عمر فقال رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني وقد أخر صلاة العشاء حتى رقد النساء والصبيان، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، كان يستحب أن يؤخر من العشاء، فدل ذلك على أن المستحب تأخير العشاء إلا إذا يعني شق ذلك على جماعة المسجد وكذا، فيصلونها جماعة في أول وقتها، تكون صلاتها مع الجماعة في أول الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرها في مرات معدودة ونبه على استحباب تأخيرها بقوله، لكن معظم الأحيان كان يصليها يعني في أول الوقت لئلا يشق على أمته يعني صلى الله عليه وسلم، فكان يصليها في أول الوقت مع جماعة المسجد، لكن أخرها في بعض الأحيان يعني ليعلم أمته يعني استحباب التأخير، ونبه بقوله على استحباب التأخير، لكن لم يواظب على التأخير لهذا العذر يعني لئلا يشق على الناس. يعني المالكية والحنابلة قالوا باستحباب تأخير العشاء كما ذكرنا، إلا يعني إذا شق على جماعة المسجد فيصلون في أول الوقت، يعني الجماعات في المساجد وكذا في العادة يوجد من يشق عليه فتصلى في أول الوقت لهذا العذر يعني، لكن لو اصطلح يعني جماعة مسجد على تأخيرها ولم يكن في ذلك عليهم حرج يكون أفضل. وأما الشافعية فاستحبوا تعجيل العشاء مطلقا، وقالوا أن هذا الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأحيان ولا يواظب على ترك الأفضل وكذا. والحنفية قالوا يستحب تعجيلها في أيام الغيم فقط ويؤخرونها في بقية الأيام. الخلاصة يعني أن الصواب في موضوع مواقيت الصلاة من جهة الاستحباب، وقت الاستحباب والفضيلة، أن كل الصلوات يستحب أداؤها في أول وقتها ما عدا صلاة العشاء وما عدا صلاة الظهر في شدة الحر. كل الصلوات يستحب الأحناف يقولون في الغيم، في إذا كان وقت غيم يستحب تعجيل العشاء في وقت الغيم فقط، وفي غير الغيم يستحب تأخيره، لكن يعني لا دليل على هذا، هم يعللون يعني من ناحية الموضوع خشية يعني فوات الوقت أو إدراك الوقت في الغيم وكذا. لكن طيب بقي صلاة الفجر، يعني الفجر عندنا فجر كاذب وفجر صادق، وهذا شرحناه بالأمس، تذكرون الفجر الكاذب ويكون مثل ذنب السرحان، السرحان هو الذئب، مثل ذيل الذئب ويكون مستطيلا هكذا ثم يختفي، وبعدين يجي الفجر الصادق يكون عبارة عن خط يعني أفقي يعني في جهة الشروق كذا، إذا نظرت في جهة الشروق من خط أفقي أبيض ويبدأ الضوء يزداد ويكسر. فبداية وقت الفجر عند يعني عند بزوغ الفجر الصادق وعند طلوع الفجر الصادق، فهذا دخول وقت الفجر باتفاق الفقهاء. وخروج وقت الفجر عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس، وذلك لأن جبريل عليه السلام صلى الفجر بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بزغ الفجر في اليوم الثاني حين أسفر جدا، يعني قبيل طلوع الشمس يعني بقليل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. طيب أما بالنسبة لوقت الاستحباب، هل المستحب تعجيل الفجر أو تأخير الفجر؟ فالصواب والذي عليه يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة، قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد، قالوا يستحب تعجيل الفجر يعني في أول وقتها بحيث تصلى بغلس، يستحب التغليس، والغلس هو اختلاط ظلام الليل ببياض النهار، اختلاط ظلمة الليل ببياض النهار، يعني لا يزال في الجو ظلمة، يعني باقي بعض الظلمة من الليل، يعني سطع الفجر وكل شيء بس يعني لا يزال باقي يعني من ظلام الليل مختلط ببياض النهار. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله فاستحب الإسفار بصلاة الفجر، يعني تؤخر الفجر حتى يبيض الجو قبل الشروق يعني، لكن الجو يكون بيض يعني وسطع الضوء وكذا قبل يعني الشروق، وتصلى الفجر في وقت الإسفار عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن الجمهور يقولون يستحب التغليس لوصلتها في أول الوقت. حجة الجمهور يعني حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كن نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة وما يعرفهن أحد من الغلس. يعني نساء المؤمنات كن يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، والمروط أكسية سوداء يعني يتلفعن بها ويصلين صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يبقى يعني لا تزال ظلمة في الجو، يعني صلوا الفجر ورجعوا إلى البيوت ولا يعرف أحد، يعني لا يستطيع أحد أن يرى شخص الذي أمامه من الظلام. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها أو في آخره في أول الوقت. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس إلى أن مات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة صلى الصبح في أول الوقت ومرة صلاها في آخر الوقت ليبين لهم يعني جواز ذلك، ثم كانت صلاته التغليس إلى أن مات، يعني ظل يصلي الصبح بغلس إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. الحنفية طبعا لهم حجة يعني، وهي حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا حجة الحنفية في استحباب الإسفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا حديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وهو حديث صحيح. والجمهور يعني جمعوا بين هذا الحديث وما قبله، وقالوا المراد بالإسفار هنا التبين والتحقق بحيث يمكن رؤية الشخص مع عدم معرفته من هو، فهذا الوقت يسمى غلسا ويسمى إسفارا أيضا، يعني ويسمى إسفارا أيضا. فقالوا القصد يعني التحقق والتأكد يعني من دخول الفجر أو تأخيره عن أول وقته شيئا يسيرا بحيث يتأكد من دخول الوقت، وليس القصد تأخيره إلى بيضاض الجو بحيث يوفقون بين هذا الحديث وما قبله. هذا يعني أهم ما يتعلق يعني بمواقيت الصلاة، متى تدخل ومتى تخرج، وما هو وقت الفضيلة والاستحباب في كل صلاة من الصلوات الخمس. إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نشرح يعني من قوله ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. طيب لو في سؤالين ثلاثة بسرعة عشان إن شاء الله. نعم الجمع الصوري، السؤال لماذا يصلى الجمع الصوري؟ هذا للعذر يعني أو للضرورة، المعذور أو اللي عنده عذر يعني مثلا أو حصل له ظرف أو كذا، فممكن يعني أنه يجمع الجمع الصوري يعني للعذر يعني أو للحاجة، إذا احتاج إلى ذلك يعني يشق عليه أنه هو يتوقف مرتين مثلا ليصلي هذه الصلاة ويصلي هذه الصلاة، ويتوضأ لهذه ويتوضأ لهذه، فيجي يتوضأ مرة واحدة ويتوقف مرة واحدة، ويصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. لكن قلنا الصواب إن يعني إن العذر والحاجة وكذا تبيح الجمع الحقيقي حتى، يعني مش ضروري النصوص. نعم. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم صحيح. طبعا لا شك يعني الآن موضوع الساعات والتقاويم هذه يعني يسرت على الناس يعني، والحمد لله تعالى، يعني كان الناس يحتاجون سابقا إلى الخروج إلى الشمس يعني، ووضع عصي وكذا وأعمدة يسموها، كانوا يسمونها مزولة وكذا، ويلاحظون الظل ويقيسون وكذا، والآن تيسر الأمر يعني بحمد الله. أما بخصوص يعني مسألة الآن الوقت صار يعني محددا بالدقيقة والثانية وكذا، فهل كان كذلك يعني سابقا؟ لا طبعا سابقا يعني كان هناك في نوع من التقريب يعني بعض الشيء يعني كان بالإمكان يحصل مثلا يعني دقائق أقل أو أكثر أو كذا يعني، ولكن كانوا في العادة يعني أنه لا يعني يشرع في الصلاة إلا بعد أن يتأكد يعني من دخولها، ينتظر قليلا حتى يتأكد يعني من دخولها. لكن الآن عن طريق الساعات بفضل الله تستطيع أنك تجزم يعني بأول الوقت يعني مباشرة يعني إن شاء الله. نعم. نعم نعم أخونا سأل حديث يعني يوم غزوة الخندق لما شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر بسبب القتال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العصر إلا بعد العشاء في ذلك اليوم، بعد أن مضى يعني شطر الليل، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، وكان ذلك لعذر المعركة والقتال يعني، وكانت المدينة محاصرة ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك يعني لحظة يعني، الأحزاب أحاطوا بالمدينة من جميع الجهات، والمسلمون كانوا في موقف دفاع ولا يستطيعون مغادرة مكانهم، ولم تكن صلاة الخوف شرعت بحيث يصلون ووجوههم إلى الأعداء وكذا ويصلون وهم يقاتلون، فلم تكن صلاة الخوف شرعت في ذلك الوقت، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تأخير صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى مضى يعني شطر من الليل أو كذا، ثم صلى الصلوات الأربع جميعا أداء يعني قضاء في ذلك الوقت. في وقت الغيم يعني، نعم في وقت الغيم بيكون في نوع من الاحتياط أو التقريب يعني قدر الإمكان. لذلك يعني الفقهاء كما رأينا يعني كانوا يعني منهم من يستحب يعني مراعاة الغيم بنوع من الاحتياط أو التقريب أو كذا، وفي هذه الحالة لو أخطأ الإنسان فهو يعني إن شاء الله من جهة الإثم يعني لا إثم عليه، ولكن إذا تبين له أنه أخطأ فيعيد يعني الصلوات التي صلاها قبل وقتها إذا تبين له أنه أخطأ. وحصل هذا يعني أنه يعني أصابهم غيم في المدينة، في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح أنه في يوم من الأيام وكان في يعني أصابهم غيم وكانوا صائمين، فظن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الشمس قد غربت، يعني كان غيم بعد العصر يعني قبل الغروب وكذا، وظنوا أن الشمس قد غربت فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس، غابت الشمس، جاء الغيم وغطى الشمس وغابت وأصبحوا لا يرونها، فظن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الشمس قد غربت فأفطروا، وبعد أن أفطروا انجلى الغيم وإذا بالشمس طالعة، يعني فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء من جهة الصيام، أمرهم أن يمسكوا يرجعون يمسكون مرة أخرى، ولم يأمرهم بالقضاء. وإذا حصل في هذا الوقت أن شخصا يعني جاء الغيم وظن أن الشمس غربت فصلى المغرب مثلا ثم تبين أن الشمس لم تغرب، يبقى يعيد صلاة المغرب في هذه الحالة. وإذا كان أفطر وهو صائم عفى الله عن ذلك يعني، ويعتبر يعني أفطر خطأ، فينتظر يعني يرجع يمسك مرة أخرى وبعدين بعد الغروب يأكل ولا يقضي هذا اليوم كذا. فكان طبعا يحصل يعني أخطاء بسبب الغيم يعني. نعم. نعم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الحديث الذي سمعناه قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا يرجح يعني أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، أو يؤكد يعني ذلك، لأن الفقهاء اختلفوا في المراد بالصلاة الوسطى على 20 قولا يعني، الناس يقولون كل صلاة يعني الصلوات كلها صلاة وسطى، وبعضهم يقول صلاة الجماعة، وبعضهم يقول الفجر والظهر والمغرب والعشاء كل صلاة يعني، وبعضهم قال صلاة الأضحى وصلاة الفطر وصلاة الوتر وصلاة يعني أقوال كثيرة يعني، لكن أكثرها لا دليل عليه يعني، يمكن باستثناء اللي قالوا صلاة الفجر واللي قالوا صلاة العصر يعني، هذان يعني قولا مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم، وأرجحهما أنها صلاة العصر لهذا الحديث يعني شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والآية الكريمة فيها يعني باب الإيه عطف الخاص على العام، هذا يفيد العناية يعني بهذا الخاص وتأكيد الاهتمام به. فالله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى هي صلاة من ضمن الصلوات داخلة في عمومها، ولكن يعني خصها الله سبحانه وتعالى بمزيد يعني من الأمر بالمحافظة عليها، وهذا يدل على أهمية وقت العصر. ولذلك يعني أكثر صلاة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فوات وقتها كانت صلاة العصر يعني، رغم أنه فاتت صلاة الظهر وفاتت صلاة المغرب، لكن لم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويتأذى يعني من فوات صلاة مثل تأذيه من فوات صلاة العصر، ودعا على المشركين بسبب ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من فاتته أو من قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال صلى الله عليه وسلم من يعني من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وماله، يعني هي مصيبة كبيرة يعني من فاتته صلاة العصر يعني وخرج وقتها وكذا. فلذلك الوصية بالمحافظة عليها شديدة يعني أكثر من أي صلاة أخرى، على أساس يعني أن الظهر مثلا صلاة يعني يمكن أن تجمع يعني في الأعذار أو كذا، ممكن الواحد يجمع الظهر مع العصر، في المغرب يمكن أن يجمعها، لكن العصر لا سبيل يعني إلى جمعها مع ما بعدها، تحتاج إلى عناية بوقتها واهتمام بها. نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.